بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله، وعلى أهل بيته شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. قال الله العظيم في كتابه الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كما أن سنة الله عز وجل واحدة في الخلق والخليقة لا تتغير بمرور الأزمان، لا تتبدل بالتبدل الأصقاع، فالإنسان الأول كان يعيش مثل ما نعيش، وآخر إنسان على هذه الأرض سيعيش مثل ما كان قد عاش. وما تعتمل في نفوسنا وما نحس به في أعماقنا وما فينا من شهوات ورغبات، كل ذلك كان في الإنسان الأول وهو موجود في البشرية اليوم. وتبقى الشهوات ذاتها والرغبات ذاتها والعقل ذاته والضمير ذاته والوجدان ذاته في آخر من سيخلق الله في هذه الأرض ليمتحن عباده. كما أن سنته واحدة، كذلك فإن امتحانه أيضا واحد. إن الله عز وجل عادل في عطائه وعادل في امتحان الناس، يمتحن الناس في معرفته ويمتحنهم في إطاعته. خلقهم لكي يعبدوه لكي يعرفوه، وخلقهم لكي يطيعوه، لا لحاجة منه إليهم ولا رغبة منه في عبادتهم ولا خشية منه في معصيتهم له. فالأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه، إنما لأن الله كما أنه رحيم كما أنه عادل فهو حكيم، يعطي لمن يستحق العطاء ويمنع عمن يستحق المنع. بحكمته خلق الخلق وامتحنهم ليميز الخبيث عن الطيب، ليعرف الصادق عن الكاذب، ليتميز المؤمن عمن يدعي الإيمان. الامتحان الذي امتحن الله به آدم فخلق أمامه إبليس، امتحن إبليس بآدم وامتحن آدم بإبليس، كان آدم فتنة إبليس وكان إبليس فتنة آدم. خلق الله آدم بشرا من حمأ مسنون، وكان قد خلق إبليس من النار، والنار حاكمة على التراب، فامتحن إبليس بالسجود لهذا الخلق. قال إبليس: يا رب لن أسجد له، ولكنني أسجد لك سجدة تطول 50,000 سنة. قال الله: لا أريد العبادة، إنما أريد الطاعة. حينما يعين الله شخصا إنسانا في الظاهر هو أقل منك قيمة، عنصره أقل قيمة من عنصرك، يمتحنك بالسجود له، هنا هو موقع الطاعة لا موقع العبادة. آدم ابتلي أيضا بإبليس، امتحن بإبليس، ذاك الامتحان لا يزال مستمرا فيه وفيك، وسيبقى مستمرا على مدى الدهر، أن تطيع الله في من أراد لا في من تريد. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ كان اليهود يقولون: سنطيع نبي آخر الزمان بشرط أن يكون منا، أما إذا جاء يتيم أبي طالب من قريش من عائلة فقيرة من أمة عربية لا تتكلم العبرية فإننا لن نطيعه. إنهم لم يكونوا يريدون إطاعة الله عز وجل، وإن تظاهروا بعبادته. مطلوب منك أن تعبد الله وحده، ومطلوب منك أن تطيعه في من أراد، كما أن الله طلب من إبليس أن يسجد لآدم ورفض، ليس فقط عرضه في أن يسجد له 50,000 عام، وإنما أحبط أعماله السابقة وعبادته كلها، لأنه رفض لحظة إطاعة لله في من عينه الله. ذلك الامتحان هو امتحان أساسي في البشرية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي امتحن الناس به، ثم امتحن المسلمون أيضا في إطاعة من عينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أهل بيتي فيكم كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال فيهم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ولقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. قال رضا فاطمة من رضاي وغضبها من غضبي. قال علي نفسي التي بين جنبي أوصى بأهل بيته خيرا تلا عليهم قول الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ولكنهم ذبحوهم شردوهم منعوهم سفروهم ابتلوا بأهل البيت امتحنوا بأهل البيت إنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا كما قال الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لو كان رسول الله يقول ذبحوا أهل بيتي قطعوهم امنعوهم سفروهم افعلوا بهم كل الأفاعيل، أفهل كانوا يفعلون أكثر مما فعلوا؟ هل كان من الممكن أن يفعل بفاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي العزيزة على قلب رسول الله الحزينة بفقده وهي في موقع عزاء؟ عادة ما إذا مات لأحد عزيز يأتي الناس إلى أهل بيته فيعزوهم يواسوهم يكرمونهم. أن تعثر بين الحائط والباب ويسقط لها جنينها، أي شيء كان يمكن أن يحدث أكثر مما حدث لو أن النبي كان يوصي بالعكس، يقول رضا فاطمة من غضبي وغضب فاطمة من رضاي، أي شيء أكثر من هذا؟ كأنهم قد كلفوا بأن يذبحوا أن يقطعوا الحسين عليه السلام، وهم الذين كانوا قد سمعوا الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا سيدا شباب أهل الجنة إمامان قاما أو قعدا. فإذا بيزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان يجلس على منبر رسول الله يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ثم يذبح الحسين كما يذبح الكبش يذبح صبرا. أتعرفون ما معنى أن يذبح الشخص صبرا؟ إذا قطع الطير وهو بعد حي، قطعت أجنحته وهو بعد حي، يقال أن هذا الطير قتل صبرا. قطعوا الحسين وهو بعد حي، أهم كانوا قد أوصوا بأن يفعلوا ذلك أم كان العكس هو الصحيح؟ حينما تنزل آيات قرآنية مباركات يا نساء النبي قرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإذا بنا نرى إحداهن تبرجت تجملت جاءت حاملة لواء ضد وصي رسول الله الأعلم بكتابه الأفضل بعده الذي قيل لا تقدموهم، علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي، لا يجوز أحد منكم الصراط إلا من بيده صك من علي. أترى هل كان يمكن أن يحدث أكثر مما حدث لو أن النبي كان يوصي بعكس ما أوصى؟ أحد الشعراء المجيدين الحاضر في هذا المجلس قال كلاما جميلا، قال سئلت عن علي وعن الآخرين فقلت إن أولئك كانوا قد أوصوا بأن يحبوا عليا أن يطيعوا عليا أن يساعدوا عليا أن يتعاونوا مع علي، وعلي فعل وهم لم يفعلوا أكثر من هذا، أيمكن إنكاره؟ أيمكن التغطية عليه؟ إخوة الكرام، أولئك امتحنوا برسول الله، بإطاعة رسول الله، وامتحن بعد رسول الله الناس بإطاعة أهل بيته. هل نحن معفيون عن هذا الامتحان، أم أننا أيضا ممتحنون بأهل البيت؟ أولياء أهل البيت ممتحنون بهم، كما أن أعداءهم أيضا ممتحنون بهم. وكما قلنا، فإن الامتحان واحد، الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، كل الناس بسبب عدالة الله عز وجل يمتحنون امتحانا عادلا في شيء موحد، حتى لا تكون لأحد يوم القيامة حجة على ربه يقول: امتحان زيد الذي أطاعك يا رب كان يختلف عن امتحاني، وامتحاني كان يختلف عن امتحان غيري. أبدا، كلنا ممتحنون بمعرفة الله، بإطاعة الله، بتوحيد الله، بتجريد الله من الشوائب، بأن نعبده وحده لا شريك له، أن نعرفه كما هو عرف نفسه وليس كما نريد نحن، كما قال هو: ليس كمثله شيء، وليس كما يفعل البعض، يجعلون لله أصابع، يقولون أنه جالس على كرسي ينزل إلى السماء الأولى، يصورون الله مثل أنفسهم، وما قدر الله حق قدره. ونحن أيضا ممتحنون بالنبي وأهل بيته أن نمشي خلفهم، أن نحبهم، أن نطيعهم، أن نتمنهج بمنهجهم، وليس فقط أن نعلقهم كقلادة على صدورنا ونعتز ونفتخر، لا، المطلوب أن نضع أنفسنا في موضع الولي، في موضع الصديق، في موضع الأتباع، ونحاول أن نكون مثلهم. إذن نحن اليوم نواجه نفس الخيار الصعب الذي واجهه الناس في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي العصر الذي تلا: هل نقف مع أهل البيت عملا وروحا وقلبا وقالبا، أم نقف مع أعدائهم؟ أعمالنا أين تصنفنا؟ أين؟ هل أعمالنا تصنفنا معهم، أم أن أعمالنا تصنفنا في موقع أعدائهم؟ كيف كان يزيد وكيف كان الحسين وأنت في الوسط؟ أعمالك تقربك إلى الحسين أم تقربك إلى عدوه؟ أن تتبع منهجهم أو أن تتبع منهج أعدائهم؟ أن نعبد الله فيهم، لسنا ممن يعبدهم، أن نعبد الله فيهم، أن نطيع الله فيهم، أن نصدق الله فيهم، أن نؤمن بالغيب فيهم. أول شرط للمتقين في كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فلا يقولن قائل: أين المهدي الغائب؟ ثلثتم العنقاء والغيلان فقط لأنه غائب عنك، لأنك لا تراه، لأنك لا تعرفه. أنت في موقع امتحان أن تطيع الله وأن تصدقه فيما قاله في كتابه الصادق المصدق، وفيما تفوه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل البيت من؟ أهل البيت أشخاص بلحم ودم، وأهل البيت مناهج في عمل، وأهل البيت كانوا حراس قيم، كانوا يبحثون عن أتباع متقين، يبحثون عن أولياء صادقين، يبحثون عن عباد يعبدون الله عز وجل أفضل ما يمكن وما يستطيعون. حديثنا قد يطول إذا أردنا أن نستوعب حياة واحد منهم، لا يمكن، لأن لأهل البيت جانبان، جانب ظاهر كان يراه الناس وجانب مستتر لا يمكن لأحد أن يرى. كم كان ميزان التقوى عند أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كم كان ميزان الوفاء عنده يطلب وهو بعد شاب، وله كأي شاب آخر في هذه الحياة آمال، آمال يطلب أن يا علي إن القوم يأتمرون بي ليقتلوني، ما المطلوب يا رسول الله؟ 40 سيفا متعطشا إلى دمي، 40 سيفا تحوم حول داري، المطلوب منك أن تنام في مكاني وقد تقطع بهذه السيوف حتى أهجر من مكة إلى مدينة، تبقى سالما يا رسول الله؟ أفي سلامة منه؟ قال نعم، استبشر علي خيرا وقبل ونام وبات في مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي كنبي كحارس للقيم على مدى الدهر، كان وفيا لأمير المؤمنين سلام الله عليه من يوم الدار، من يوم الدار قال لأولئك الذين لم يكن قد أسلم منهم أحد إن هذا أخي وخليفتي ووصي، فاسمعوا له وأطيعوه. وإلى يوم الاثنين حينما كان مسجى على فراش الموت، ائتوني بدوات وقلم لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، إن الرجل ليهجر. يعني ماذا؟ نبيكم يقول ائتوني بدوات وقلم لن تضلوا بعدي أبدا، أهم كانوا ضلالا مسبقا لا يريدون الهداية؟ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ إن الرجل ليهجر. ثم فيما بعد أرادوا إثبات المعصية لرسول الله، وحديث ولغط طويل، هل الأنبياء معصومون أم لا؟ لما كل هذا الكلام حتى يقولوا أنه يهجر؟ إذا كان هنالك شيء يرتبط بدنياهم يهجر، أما إذا كان في مصلحتهم فالحق معه. ثم يمنع الحديث عن رسول الله وكتابة الأحاديث والسنة النبوية بقيت قرابة قرن ممنوعة، لما؟ حتى لا تختلط سنة رسول الله بالقرآن. الله أكبر، أصبحوا حراس القرآن، كتاب الله، أنتم تقولون تحريفا لحديث رسول الله كتاب الله وعترتي، تقولون كتاب الله وسنتي، فلما تمنعون سنة رسول الله عن التداول عن الكتابة؟ اكتبوها، كونوا حراسا. ثم أكثر من ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يقول الخليفة الثاني، كنا ننظر إلى علي في زمن رسول الله كما ننظر إلى الناجم، لا يمكن أن يتطاله أحد منا، إذا به يلعن على منابر المسلمين قبل كل خطاب بعد كل خطاب، ويمنع حتى اسمه، يعتبر اسم علي جريمة. ينظر الحجاج إلى أحدهم في الشارع، ما اسمك؟ قال إن أهلي ظلموني، خير فسموني عليا. يعرف لو لم يقدم لاسمه هذه المقدمة لضرب عنقه، علي، علي ممنوع. خير الناس بين أمرين، أن يكونوا علويين أو معاويين، خيروا. ولا زلت أنا وأنت أيضا مخيرين بين هذين المنهجين، كما أننا مخيرون بين الأشخاص. القضية ليست قضية أن تحب هذا أو تحب ذاك. أي مجنون يترك أهل البيت سلام الله عليهم وهم الخيرة الأتقياء الأوفياء الصادقين، هل هنالك مجنون يتركهم ليذهب إلى حثالات البشر من أعدائهم؟ لكن ذلك لا يكفي. علي بن موسى الرضا، لو أخذنا تاريخ أهل البيت نجد المنحنيات التالية: في زمن رسول الله علي مع رسول الله يضرب بالسيف بين يديه، يفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له يتحدث عنه، يبين فضائله، يمنع الناس من الكلام حوله، وكان علي إلى جنب رسول الله، حتى أنهم اتهموا النبي يقولون: أذن، أذن من؟ أذن علي، يسمع لعلي، يقولون أذن. وبعد رسول الله انحدر الخط البياني بالنسبة إلى أهل البيت سلام الله عليهم في التعامل، وإذا بعلي يقتل في المحراب، ثم يلعن على المنابر، ثم يمنع اسمه، ثم يجري مرسوم من خليفة يدعي أنه مكان رسول الله، مرسوم. انظروا إلى من روى حديثا عن أبي تراب فألغوه من الديوان، لا تعترف بوجوده، ما موجود على وجه الأرض. إن قتل قتل، إن سحق سحق، إن نفي نفي. خذوهم بالتهمة واقتلوهم بالظن، تظن أنه من أتباع أهل البيت، اقتل، اقتله، ثم ابحث عن السبب. ثم رجع بعض الناس إلى ضمائرهم، قتل أهل البيت، قتل الحسن، قتل الحسين، قتل السجاد، قتل الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام الكاظم، ثارت ثائرة الناس. سقط بنو أمية، الشجرة الخبيثة في القرآن، بنو أمية الذين كان شيخهم في مواجهة رسول الله أبو سفيان، وكان ابنه معاوية في مواجهة علي، وكان ولده يزيد ولد معاوية في مواجهة الحسين. هؤلاء سقطوا من التاريخ، ألغاهم التاريخ غير مأسوف عليهم، وأصبحوا ملعنة التاريخ. اللهم العن بني أمية قاطبة ملايين من المسلمين، ولله الحمد اليوم يقرؤون زيارة عاشوراء ويتلون هذه الجملة: اللهم العن بني أمية قاطبة. ولما؟ لأنهم كانوا الشجرة الخبيثة في القرآن، لأنهم ذبحوا أهل البيت، قتلوا أهل البيت، لعنوهم على المنابر، ذبحوا شيعتهم، لم يبقوا لهم باقيات. وكان من عدالة الله عز وجل أن من الممكن أن الباطل ينتصر على الحق في ظاهر أمر الدنيا فيذبح أهل الحق، لكن عدالة الله تأبى إلا أن يفتضح القاتل. قابيل يمكن أن يقتل هابيل، لكن قابيل يصبح ملعنة التاريخ على مدى الدهر، على ألسنة كل أتباع الديانات في التاريخ كله. كذلك بالنسبة إلى بني أمية، ثارت الثائرة، تغيرت الأمور، جاء المأمون العباسي وأنصف الإمام الرضا سلام الله عليه في ظاهر الأمر، أجبر على أن يأخذ ولاية العهد. لما؟ هل كان المأمون زاهدا في الخلافة وأبوه هو الذي قال لولده: ويلك لو نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك؟ وقال أخوه محمد الأمين، قال للشخص الذي أمسك به حينما انهزم في مواجهة المأمون، قال: أترى أن المأمون قاتلي؟ قال: لا أظن، فإن الرحم يمنعه من ذلك. قال: إن الملك عقيم لا رحم له، وقد قتله. هل كان زاهدا حينما قدم الخلافة للإمام علي بن موسى الرضا وطلبه أن يقبل بالخلافة وأن يتنازل هو عن الخلافة؟ أبداً أبداً. ريح السلطة وليست السلطة نفسها، ريح السلطة، رياح السلطة، وهم السلطة، مجرد ظن السلطة، هذه أمور تمنع كثيرين من أن يشموا رائحة الجنة. كيف والمأمون يحكم المعمورة كلها من أقصى البلاد إلى أقصاها؟ هو حاكم عليها، قتل أخاه في سبيل ذلك، فهل ترى أن المأمون كان زاهدا في قضية الخلافة؟ لا، لكن القضية، ولا أطيل عليكم، كان هنالك قطبان، قطب السياسة وقطب الدين. قطب الدين كان يمثله أهل البيت سلام الله عليهم، وبسبب الظروف التي مرت الكل كان يعترف بالإمام الرضا عالما زاهدا تقيا جديرا وحقيقا بأن يتبوأ الموقع القيادي الأول. وكان المأمون العباسي قد جاء على خلاف سنة عائلته باعتباره لم يكن ولي العهد المصرح به، وقد قتل ولي العهد، أراد أن يستفيد من قطب الدين لتأييد قطب السياسة. هذا هو الأمر الأول والأخير الذي كان يريده المأمون العباسي حينما عرض على الإمام أن يقبل ولاية العهد، وليس أكثر من ذلك إطلاقا. والإمام الرضا بسبب ظروف لا أطيل عليكم قبل الأمر بشرط أن لا يعزل أحدا، أن لا ينصب أحدا، أن لا يتدخل في أمر، بعبارة أخرى أن لا يؤيد قطب السياسة، أن يبقى طاهرا مطهرا، لا يمارس أي دور باعتباره وليا للعهد. هنا وقع في يد المأمون، يريده مؤيدا لسياسته ولكنه يرفض أن يكون مؤيدا في إجراء أحكامه وأموره، رفض هذا الأمر. أئمة أهل البيت سلام الله عليهم كانوا حراس الحقيقة، كانوا قد أصبحوا بمقدار ما دافعوا عن القيم جزءا من القيم، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقبلوا بذلك. وهنا بعد أن ظهر ما ظهر من الإمام الرضا في مجادلات مختلفة قد أتلو عليكم بعضها، ظهر ما ظهر من علم الإمام، من تقوى الإمام، ومن منهجه المختلف عن منهج المأمون ومن سبقه. كان الناس قد نسوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طريقته، عبادته، وعدالته. الإمام الرضا أحيا شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ذلك، لم يجد المأمون بدا من أن يقضي على الإمام بالسم. قبل الحديث عن هذه النقطة دعوني أقول أين موقع امتحاننا في اتباع أهل البيت. تعالوا نقرأ كيف كان الإمام الرضا الذي نحتفل هذه الليلة بذكرى مولده. يقول الجميع بلا استثناء، لا نجد أحدا اختلف في هذا الوصف عن الإمام الرضا، قال: ما رأيت أبا الحسن الرضا جفا أحدا بكلمة قط، أن يجفو أحد، أن يظلم أحدا، وما رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه. الالتزام إلى هذا الحد في تفاصيل المفردات الأخلاقية، ما قطع على أحد كلامه قط حتى يفرغ منه، وما رد على أحد حاجة يقدر عليها، ولا مد رجليه بين جليس له قط، ولا اتكأ بين يدي جليس له، ما كان يتكئ، يجلس مؤدبا بين يدي أي إنسان كان عبدا أم سيدا، ولا رأيته شتم أحدا من مواليه ومماليكه قط، ولا رأيته تفل قط، أن يتفل أمام الناس يزعجهم بتفلته، لا، ولا رأيته يقهقه في ضحكة قط، بل كان ضحكه التبسم، وكان إذا خلا ونصبت مائدته أجلس على مائدته مماليكه ومواليه. هل رأيت أميرا يجلس المماليك، يجلس العبيد معه حينما يأكل، حتى البوابة والسائس؟ وكان قليل النوم بالليل كثير السهر، يحيي أكثر لياليه من أولها إلى الصبح، كان كثير الصيام، فلا يفوته صيام 3 أيام في الشهر، أي الخميس من أول كل شهر وآخره، والأربعاء من وسط كل شهر، ويقول ذلك صوم الدهر. كان كثير المعروف والصدقة في السر، وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة. كم مرة أنت حملت نفسك، ذهبت في ليلة ظلماء، بحثت عن طالب حاجة، أعطيته شيئا من مالك؟ كان الإمام الرضا أكثر صدقاته في الليالي المظلمة. فمن زعم أنه رأى، الراوي يقول، فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا تصدقوه. كان أئمة أهل البيت الصورة المناقضة لأعدائهم، أعدائهم كانوا يتظاهرون بالزهد، يلبسون الملابس الخشنة أمام الناس، يأكلون ربما الخبز اليابس أمامهم. الأئمة كانوا بالعكس يعملون بما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أفضل الزهد إخفاء الزهد. كان الصورة الأخرى المعاكسة تماما للنفاق، المنافق يتظاهر بالإيمان، يتظاهر بالعبادة، يتظاهر بالزهد، وقلبه مليء بحب الدنيا، وقلبه ممتلئ بالعمل لمصالحه. الأئمة كانوا بالعكس. يقول محمد بن أبي عباد: كان جلوس الرضا في الصيف على حصير، وفي الشتاء على مسح، يعني بساط من الشعر، ولبسه الغليظ من الثياب، حتى إذا برز للناس تزين لهم، حتى لا يزعج أحدا بملابسه، يتزين بالناس، لكن في داخل الدار حيث لا يراه أحد كان يلبس الغليظ من الثياب. كان إذا أكل أتى بصحفة فتوضع قرب مائدته، فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به، فيأخذ من كل شيء شيئا، يؤتى له بظرف فيضع أفضل الطعام في ذلك الظرف، فيوضع في تلك الصحفة، ثم يأمر بها للمساكين، ثم يقول: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. امرأة اسمها غادر، كانت الجواري تسمى بالغادر، بالغادر إلى آخره، قالت: اشتريت مع عدة جوار جاريات من الكوفة، وكنت من مولداتها، فحملنا إلى المأمون، فكنا في داره في جنة من الأكل والشرب والطيب وكثرة الدنانير، فوهبني المأمون للرضا عليه السلام، فلما صرت في داره فقدت جميع ما كنت فيه من النعيم، وكانت علينا قيمة تنبهنا في الليل لصلاة الليل وتأخذنا بالصلاة، وكان ذلك من أشد ما علينا، فكنت أتمنى الخروج من داره إلى أن وهبني لجدك عبد الله بن العباس، فلما صرت إلى منزله كنت كأني قد خرجت من النار ودخلت الجنة. في بيت الرضا لا يوجد إلا الزهد، لا يوجد إلا الآخرة. من أراد البحث عن الدنيا فلا يقربن أهل البيت. أهل البيت شرط الله عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية، فشرطوا له ذلك، طلقوها 3 ولذلك حاربوهم ومنعوهم. قد يتعجب الفرد، لما حاربوهم؟ لما حورب علي المتق الزاهد المعطاء العادل؟ لما حورب الحسين؟ العجب إن لم يكونوا قد حوربوا. أخي، الظلمة نقيضة للنور، الليل نقيضا للنهار، الباطل نقيضا للحق، النفاق نقيضا للإيمان. من الطبيعي أن يمد قابيل يده إلى هابيل ليقتله، وإن قال قابيل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك. كان أهل البيت سلام الله عليهم يخافون الله عز وجل، أما أعداؤهم فكانوا طلاب الدنيا. يقول ربنا من كان يريد العاجل، كانوا يريدون العاجل، وحينئذ لا يستطيعون رؤية من يريد الآخرة. لما؟ لأن أهل الدنيا يريدون التظاهر بأنهم زاهدون فيها، يجلس على الكرسي ثم يقول لا أريد هذا الكرسي، فلما تجلس عليه؟ انزل. يريد السلطة ثم يتظاهر بأنه زاهد فيها. الزاهد هو الذي حينما تأتي السلطة إلى داره مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه، يأتيه الناس يا أمير المؤمنين مد يدك لنبايعك، يقول لا، أنا لكم وزير خير مني لكم أميرا، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفان. أما غيره يقول مد يدك فيمد، يبايع ثم يعين ثم يبدل ثم يغير ثم يفعل ما يفعل. هؤلاء يريدون العاجلة، ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، الآخرة لا تحصل عليها بالتمني، ولو كانت الآخرة يمكن الحصول عليها بالتمني لكان أمير المؤمنين سلام الله عليه يكتفي بذلك، والأنبياء والأولياء والصالحون من قبله. لا، الجنة تسوى أن تخسر كل شيء في هذه الدنيا لها، تسوى، والنار لا تسوى أن تحصل كل شيء في هذه الدنيا إن وضعت فيها، لا تسوى أبدا. المطلوب إذن أن نطلق الدنيا، لا يعني ذلك أن تقف مكتوف اليدين أمام الباطل. من حب الآخرة أن تواجه هذا الباطل، أن تواجه الظلم، أن لا تمالئ الظالمين. من حبك للآخرة أن تتحمل مسؤوليتك في مواجهة الظالم وتمنعه من الظلم وتقاومه حتى لو أريق دمك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عبادة الرضا سلام الله عليه أصبح وليا للعهد، حينئذ قد يعتذر بينه وبين الله عن كثرة العبادة، أنه مشغول بأمور أخرى، يساعد الفقراء مثلا ويعطي العطايا. لا، لا يكتفي بهذا الأمر. سئلت إحداهن عن أمر الرضا، قالت ما أذكر منه شيئا إلا أني كنت أراه يتبخر بالعود ويستعمل بعده ماء، وكان إذا صلى الغداة كان يصليها في أول وقت، أول الأذان، يعني مثل ماها ولا شوية، ثم يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس. جربها مرة، غدا صلها أول الوقت ثم أسجد إلى أن ترتفع الشمس حتى تشعر ببعض لذة العبادة التي كان الإمام الرضا سلام الله عليه يشعر بها. ثم يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس، ثم يقوم فيجلس للناس أو يركب يذهب إلى عمله وشغله، كان يساعد الناس من جهة، لكن في الليل كان يقضي الليل بالعبادة. لم يكونوا يقولون إن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيشفع لنا، أو كما قال أبو نواس: قيل لي أنت أوحد الناس طرا في علوم الورى وشعر البديهي، لك من جوهر الكلام نظام يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدحب موسى والخصال التي تجمعنا فيه. قلت: لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. جبرائيل كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن علينا الرضا يعبد الله عز وجل، كما كان رسول الله الذي نزل في حقه ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فظنت إحدى الزوجات أن رسول الله سيتفرغ معها كل الليل، وإذا بها ترى رسول الله قد زاد في صلاته في الليل. يا رسول الله، أوليس الله قد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا يجب علي أن أزيد في عبادتي حينئذ ما دام قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ يقول أحدهم: جئت إلى الإمام الرضا سلام الله عليه وطلبت منه حاجة، فقال: أخرج يده من أعلى الباب وقال: أين أنت؟ وينك؟ تعال. قلت: ها أنا ذا. قال: خذ هذه 100 دينار. و100 دينار كان يمكن أن يتزوج به ويبني دارا، واستعن بها في مؤونتك ونفقتك وتبرك بها، ولا تصدق بها عني، يعني مو تروح تعطي الفقراء نيابة عني، لا، أنت استعن ما لك واخرج، فلا أراك ولا تراني. غريب، ليش ما تريد تشوفه؟ طالب حاجة. شخص كان حاضر اسمه سليمان يقول: جعلت فداك، لقد أجزلت ورحمت، اطيت وأجزلت ورحمت، فلماذا سترت وجهك عنه؟ فقال: مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضاء حاجته. أما سمعت حديث رسول الله: المستتر بالحسنة تعدل 70 حجة، والمذيع بالسيئة مخذول، والمستتر بها مغفور له. يعطي وهو الذي يخجل من السائل وليس العكس. أما البعض لا يعطون ويعتبر نفسه من شيعة علي بن موسى الرضا، وإذا أعطى كلما رآه يذكره بعطاياه، يقال: هذه ليلة مولد، لا بأس بذكر هذه الظريفة. إن رجلا من شيوخ العشائر كان يعزم الناس، ولكن الذي كان يحضر عنده مرة لم يكن يحضر عنده بالمرة، والسبب: إذا جلس الشخص على سفرته يقول: أكل الله، كم تعبت على لحمه، على طبخه، على طبيخه، الله، تأكل محترم ممتاز، الدهن دهن حر من الدرجة الأولى، والرز عنبر، شنو يأكل؟ يأكل المنية أم يأكل الطبيخ؟ يعطونه ويطلب منه أن لا يتصدق بعطيته عنه. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا يريدون الدنيا، لا يريدون من أوليائهم، ولا يريدونها من أعدائهم. يقول ابن شهراشوب في المناقب، يقول: فرق الإمام الرضا بخراسان ماله كله في يوم عرفة، فقال له الفضل بن سهل: إن هذا المغرم، هذا مغرم، يعني هذه خسارة، كل أموالك راحت. فقال: بل هو المغنم، لا تعدن مغرما ما ابتغيت به أجرا وكرما من الله عز وجل. إذن الإمام الرضا كان صاحب منهج في عمله الشخصي، في ممارساته اليومية، في طريقة حياته، في زهده في الدنيا، يرى من يرى من أصحاب الحاجة فيمضي إليهم قبل أن يأتوا إليه. يقول: كنت مع الرضا في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة له فجمع عليها مواليها من السودان، لا يعني من أهل السودان، إنما الزنوج الذين كانوا يخدمون الناس، العبيد الذين كانوا يشترون ويباعون. يقول: جمع على مائدته مواليه من السودان وغيرهم، فقلت: جعلت فداك، لو عزلت لهؤلاء مائدة ما عليه، خلي يأكلون من طعامك. لكن بعدين، أولا الزعماء والرؤساء والعلماء، وبعدين عامة الناس. فقال: ما اسكت، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال. ليش هذا باعتباره أسود وعبد لازم يأكل بعدين، وما يأكل ويا الرؤساء ويختلف عنهم؟ الرب واحد، الأب واحد، الأم واحدة، والأهم من ذلك أن الجزاء بالأعمال. إذن هذا الطريق، هذا المسلك، هذا المنهج مطلوب منك مني، وممتحنون نحن ومحاسبون على ذلك، كما أن الإسلام دين الله القويم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين، كذلك منهجه منهج النبي ومنهج أهل البيت. أنا وأنت غدا محاسبون على ما فعل أئمة أهل البيت وما فعلنا. يقول أحمد بن عمرو والحسين بن يزيد: قال: دخلنا على الرضا فقلنا: إنا كنا في سعة من الرزق وغضارة من العيش، جايين يشتكون أنه خسرنا الدنيا. تعرف بعض الأوقات حينما يضغط عليك ماديا، وضعك الاقتصادي يختل، خاصة إذا كنت في بحبوحة من العيش قبل ذلك، ضقت الدنيا بنعيمها، بخيراتها، بأموالها، بطيبها، بزخرفها، ثم زوت عنك الدنيا، تشعر بنوع من الحزن الشديد، تتمنى. ذاك الشاعر كان يقول: فيا ليت الشباب يعود يوما، هذا يقول: فيا ليت البحبوحة تعود يوما، عشنا في عز ثم أصبحنا في ذل. هذول من هالنوع جايين يشتكون عند الإمام الرضا: إنا كنا في سعة من الرزق وغضارة من العيش، فتغيرت الحال بعض التغير، فادعوا الله أن يرد ذلك إلينا. نريد الدنيا، نحبها، والبعض يقول إن الدنيا أمنا، ولا يلام أحد على حب أمه. امتحان الله في أمرين: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا واحد. اثنين: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شايف بعض الأوقات يأتيك طالب حاجة، أنت هم عندك حاجة، فتقدم حاجتك على حاجته. شوف هوى نفسك وين. أفضل الأعمال ما أكرهت عليها نفسك، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه. جايين يشتكون: خسرنا الدنيا، ما عدنا دنيا. فقال: أي شيء تريدون؟ تكونون ملوكا؟ شنو يعني الدنيا تريدها؟ شنو أكثر من أن تكون ملك؟ ما في الدنيا، ما في جنات النعيم. الدنيا لا يمكن أن تكون جنة الله أبدا، لا لك ولا لغيرك. حتى الملوك أيضا لا يتمتعون بالدنيا كما تظن أنت. أنت من بعيد تشوفه كراكب الصعبة، مثل واحد راكب على أسد، الكل يقول: عجيب راكب على أسد، لكن مسكين هو خايف. من شنو خايف؟ الأسد في لحظة يطيحه ويأكل لقمة سمينة من لحمه المبارك. كان أحدهم يقول لهارون الرشيد: أنا أتمنى يوم واحد أصير مكانك، آمر فيأتمرون بأمري. أنهي ويسمعون كلامي. يقال قال ما في مانع تعال اقعد مكاني ساعة. قعد مكانه لكن علق سيف طويل مستقيم على رأسه وعلق بخيط ضعيف جدا. اجى اول ما قعد فرحان تعالوا اجوا روحوا راحوا ممتاز جيبوا اكل جابوا. شاف لا والله صحيح سليم. كان يطالع السقف شاف اوفر السيف طالع الخيط اللي معلق به شافه كلش ناعم. يعني باي لحظه هذا الخيط الضعيف ممكن ينقطع والسيف ينزل على قمه راسه. قال هذا الشيء لو قالوا كل شيء نطيعك الا هذا. هذا ما نقدر نطيعك فيه، هذا السيف يبقى. زين ممكن انقطع؟ قالوا طبعا اي لحظه ممكن حضرتك من شهداء هذا الكرسي اللي جالس عليه. زين ما اريد. قالوا ما يصير. هارون امرنا ما اريد ما اكون. ساعه حضرتك تبقى هنا مثل ما تمنيت، اي شيء تريد الا هذا. قام يفكر مع نفسه. قال حقيقة أنا مسكين، السيف إذا وقع علي لا أخذت برجيلها ولا أخذت سيد علي، لا هي السلطة حصلنا عليها ولا حصلنا على دنيانا وأرواحنا هم راحت وراها. ما كان يدري شلون هاي الساعة راح تخلص، كأنه الدهر مضى عليه إلى أن خلصت الساعة. نزل يركض هارون كمش تعال شبيك ها ليش؟ قال شنو هاي؟ خليتني على الكرسي لكن أشغلت بالي بهذا السيف. قال أنا هم مثلك بس السيف اللي مسلط على رقبتي ما مرئي ما أشوفه. الإمام الرضا يقول لهذين الشخصين وهما من أوليائه، يقول أي شيء تريدون أن تكونوا ملوكا أيسركم أن تكونوا مثل طاهر وهرثمة وأنكم على خلاف ما أنتم عليه؟ يعني يعجبكم تكونون مثل الملوك الذين سبقوا لكنكم على باطل. فقالوا لا والله ما سرنا أن لنا الدنيا بما فيها ذهبا وفضة وأنا على خلاف ما نحن عليه. فقال الإمام الرضا سلام الله عليه قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم قال أحسن الظن بالله إذا خسرت تجارة، إذا خسرت مالا ومنصبا، إذا خسرت موقعا، فلا تسيء أن الظن بربك. أحسن الظن بالله، فإن من حسن ظنه بالله كان الله عند ظنه، ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله منه اليسير من العمل. هم تريد الدنيا في أعلى مستوياتها وهم الآخرة في أعلى مستوياتها. الدنيا والآخرة ككفتي ميزان لا ترتفع إحداها إلا لتنزل الأخرى. ما يصير من رضي بالقليل من الرزق رضي الله منه اليسير من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال. حلال مشكلة حلال، ما اجتمع مال إلا عن بخل أو حرام، ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤونته ونعم أهله الله يعني وبصره داء الدنيا ودواءه وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. أيها الإخوة، الأئمة سلام الله عليهم كان جل همهم أن يحسنوا آخرة الناس. يقول الجاهل الإمام الرضا هل اخترع الكهرباء؟ هل اكتشف الذرة؟ الإمام السجاد سلام الله عليه كان يبكي في جوف الليل ويدعو بهذا الدعاء الذي جمع في الصحيفة السجادية. هؤلاء أجيش اخترع لنا الكهرباء، فلان اكتشف لنا الذرة، فلان صنع الصاروخ، كل ذلك متاع حياة الدنيا. مهما عشت 70 عاما 100 عام لا بد في يوم من الأيام أن تساق إلى الموت رغما عنك. دموع الإمام السجاد سلام الله عليه أثمن من كل هذه الحضارة وما فيها من المباهج والمبارج والبوارج وكل شيء، لأن في ذلك رضا الله، لأن في ذلك رضا جبار السماوات والأرض، لأن في ذلك جنة عرضها كعرض السماء والأرض. يقول الإمام الرضا: إذا المرء لم يعتق من المال نفسه، تملكه المال الذي هو مالكه. عبدك، إذا عندك عبد، لا خلينا نقول عندك موظف، جيت يوم شفت حضرته يقول أنا صاحب العمل، أنت الموظف، تعال روح حط أعمل، تفاجأ بهذا الأمر. وقد حدث في التاريخ في عهد أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه جاء بشخصين، كل واحد يقول أنا السيد وهذا عبدي، الثاني يقول بالعكس أنا السيد وهذا عبدي. حكم الإمام بحكم لا أريد التفصيل في ذلك، المال أنت تملكه، فإذا لم تعتق نفسك منه أصبح هو مالكك، يعني أن العبد يصبح سيدا على سيده. إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه. ألا إنما مال الذي أنا منفق، المال الذي تتحكم فيه وتنفقه هو مالك، وليس لي المال الذي أنا تاركه. إذا كنت ذا مال فبادر به الذي يحقه، وإلا استهلكته مهالكه. يقول أحدهم أن الإمام الرضا قرأ هذه الأبيات من الشعر، وأتلوها عليكم لأن في ذلك منهج الأئمة سلام الله عليهم في أعمالنا الفردية وفي مواقفنا الاجتماعية. يقول: ارغب لمولاك، الإمام الرضا، ارغب لمولاك وكن راشدا، واعلم بأن العز في خدمته، واتل كتاب الله تهدى به، واتبع الشرع على سنته لا تحترس، فالحرص يزر الفتى ويذهب الرونق من بهجته، لسانك احفظه وصن نطقه، واحذر على نفسك من عثرته، فالصمت زين ووقار، وقد يؤتى على الإنسان من لفظته، من جعل الخمر شفاء له فلا شفاه الله من علته، لا تصحب النذل فتردى به، لا خير في النذل ولا صحبته، لا تطلب الإحسان من غادر يروغك الثعلب في روغته، وإن تزوجت فكن حاذقا واسأل عن الغصن وعن منبته، يا حافر الحفرة اقصر فكم من حافر يصرع في حفرته، يا ظالما قد غره ظلمه أي عزيز دام في عزته، الموت محكوم لكل الورى لا بد أن تجرع من غصته. يبدو أن الوقت داهمنا كثير، والساعة 9:10 ولا مجال كثيرا للاستمرار في ما قاله الإمام الرضا، ما تحدث به الإمام الرضا، ما عمله الإمام الرضا، ما فعله الإمام الرضا، وتحليل مواقفه، خاصة هنالك لغط كبير حول قبول الإمام بولاية العهد. الوقت يبدو يضايقنا. أعود إلى الآية المباركة التي تلوتها عليكم، وأكرر أننا أيها الإخوة أمام امتحان الله الصعب، هل نريد العاجلة أم نريد الآخرة؟ بكل ما يتطلبه ذلك، حينما تطلق الدنيا فإن عليك أن تلتزم بشروط هذا الطلاق، لا أن تطلقه ظاهرا وتتمناه في أعماق نفسك، لا أن تطلق الدنيا في كلامك وقلبك يتوق إلى ريح العلو والسلطان والأبهة والجلال وما شابه ذلك. نحن مكلفون بأن نعمل بهذه الآية الشريفة: ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، إلا أن من يفعل ذلك لا بد أن يقبل بجهنم جزاء على عمله، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا للمودة في القربى وإطاعة النبي وأهل بيته والسير على منهجهم وإطاعته فيهم وتجنب معصيته فيهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.